ضيف ثاني ضيف ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يعلم ما بين أيديهم وما وإلى الله ترجع الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك جدة. يا وتكون شهداء

ومولاكم أن يعمل المولى أن يعمل المولى أن يعمل المولى واعتصموا والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا عسى والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك

فكسونا العظم لحما ثم فتبارك الله فتبارك الله وما كنا عن الشرق غافلين وانتهى الله ولا يشرق. وما كنا عن الخلق غافلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت وشجرة وشجرة تخرج من طور سينا وشجرة تخرج من طور سينا تنبت وبالحق استداه وبالحق استداه وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس على جهد ونزلناه تنزيلا وهكذا إخوة إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحال القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن أقارب الإذاعة والتلفزيون العربي والموكيم ببهنباي مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. وقدنا لكم هذا إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية وزارة المحلات الحاج أحمد عبد العليم وأولادهم الموكيم مركز مدينة بيلا. دخلنا الفراش الكبرى بإدارة المحلات الحاج أشرف سيد وحيش والحاج أحمد لطف السكري المقيمان في مركز ومدينة سيلة.